القط الأسود أحسن القصص أنف وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألفة ساعة الألفة ساعة الألفة اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألفة ساعة الألفة اوعى تكشر اوعى تكشر أبدا فيها اوعى تكشر مين تضحك له ويكشر لك ساعة الألفة ساعة الألفة إلى ربات البيوت الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور معين الكرام أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي 21 سبتمبر عام 1983 هو ذكرى رحيل الفنانة القديرة فايزة أحمد والحقيقة أن الراديو كان صديق الفنانة القديرة فايزة أحمد ومكتبة الإذاعة بها العديد من التسجيلات الإذاعية بصوت الفنانة القديرة فايزة أحمد إيه رأيكم نسهر النهاردة مع باقة من هذه التسجيلات وأول برنامج هنستمع إليه الآن هو تسجيلات من زمن فات للإذاعية القديرة مشيرة كامل وداخل هذا البرنامج هنستمع لصوت الفنانة القديرة فايزة أحمد ولقاء مع الإعلام القدير وجدي الحكيم تسجيلات من زمن فات من زمن فات تسجيلات من زمن فات تسجيلات من زمن فات من زمن فات صديقي المستمع حنعيش مع الفنانة الراحلة فايزة أحمد في مشوار حياتها مع الإذاعي الكبير وجدي الحكيم غنوة أنا قلبي إليك ميال بتمثل بداية شهرة فايزة أحمد على المستوى الجماهيري العربي اليوم اللي حسيتي فيه بقى بداوي الغنوة دي كان بيتمثل ايه في اتصال الناس بيكي في اهتمام الصحافه يعني كان في يوم بارز في وسط الايام اللي جت بعد ظهور الاغنيه دي شوف انا بعد ما نجحت لي الاغنيه جاتني صدمه ماتت بنتي دي عملت لي من النجاح الى ايه الى حزن شديد يعني بتلاقي بصوتي دي بنتك اللي كنت حامل فيها وانت بتغني الغنوة بغني فبتلاقي دايما فعلا يعني أنا بغني فعلا بتحس في الحزن بصوتي ليه لأني فعلا صدمت فعلا يعني من الأيام اللي خطفت منك الإحساس بالنجاح والشهرة اليوم اللي ماتت فقدت فيه بنتك في بعد الغنوة دي طب لو نقلنا على أيام بدأت فايزة أحمد بقى تبقى فايزة أحمد المطربة المشهورة اللي دخلت دائرة الشهرة ودائرة الضوء اليوم اللي بدأت تحسي فيه بمتاعب الشهرة النجاح صعب جدا وطبعا اللي أصعب منه الفنان إزاي يحافظ على المستوى اللي وصل له أول خطوة اللي خطاه هل يرجع لورا فطبعا تبقى صدمة كبيرة جدا كل فنان بحب فنه كل فنان اللي كان عايش من طفولته إن إزاي حيكافح وإزاي يوصل من الأيام لمرتبة معينة عند الناس فطبعا انا بحس اني انا نجاحي ده يعني معلقه فيه بايديا وعيني بكل ذره بجسمي او كل ثغره احاسيسي كلها معلقه بفني بحب فني فعلا يعني كل حاجه في حياتي لاني فعلا لاني انا تعبت كافحت يعني زي ما قلت لك برضو اي انسان بيجي له شويه ياس من ايه من الصدمات اللي بتجي له في حياته انا ما كانش حد واقف معايا يعني ما حد ساعدني كل فنانين اغلبيتهم بعرف ان ليها اخوها بيشوف لها اعمالها ليها ابوها بيروح بيخطط لها وبيشوف لها شغلها وبيسافر لها وبيتعب لها او بيكون عندها حد صديق اخ ليها مثلا يعني اي حد ممكن يقدر يوقف معهم انما انا ما كانش ليا حد ماليش اي مخلوق غير ربنا وفني وتفاحي يعني. ده كان بيشكل تعب نفسي بالنسبة لك لما بدأتي تخشي دائرة الشهرة يعني؟ كنت بدأتي تحسي انك انت لوحدك، انك غريبة في وسط هذا الجو؟ يعني انا كنت ساذكة كمان، كنت طيبة زيادة عن اللزوم يعني. اذا واحد اعرف التريقة، اعرف لما حد يتريق علي اتضايق، ما حبش حد يتريق علي، لاني انا يعني ما حبش اجرح حد. حتى كل انسان فيه عيوب، كل انسان، ما فيش انسان كامل غير الله سبحانه وتعالى، الكمال هو الله. فانا من الناس ما بحبش اقلل من قيمة حد يعني. اكون واقف قدامي، كان يحصل حاجات كتيرة اكون واقفة طبعا يتريقوا عليا، اني كنت طبعا لسه ما اعرفش اتصرح كويس، ما اعرفش البس كويس يعني ما كنتيش بتهتمي بالشكل ده، بالشكليات بقد ما بتهتمي بفنك وصوتك. صوتي كان كل حاجة في حياتي، لدرجة اني جاني فترة كنت رفيعة قوي قوي، كان وزني حوالي 47 كيلو. صور شوف قد ايه كان يتريقوا عليا على رفعي. فكنت انا يعني أبكي يعني، عيط قول ليه بيتريقوا علي؟ طيب من ربنا إيه يعني؟ ما ممكن بعد كده يعني تجيني صحتي، كانت عندي فترة بنتي ميتة وعندي صدمة في حياتي منها، فما حدش يعني بيقدر. يعني من متاعب الشهرة إنه الناس ما بتسيبش الفنان يتفرغ لفنه، إنما بتشغله بأشياء أخرى. لا مش الناس، عايز أقول لك حاجة، الناس بالعكس طيبين، إنما الوسط، الوسط الفني هو اللي فيه الصراعات اللي فيه ما عرفش يقول لك، ما بيحبوش بعض مع الأسف. كان بنفسي ان الناس كلها تحب بعضيها زي ما الناس بتحب بعضها. ليه الفنانين اكتر ناس بيكرهوا بعض يعني؟ ليه المنافسة ما تكونش شريفة؟ ليه ما كل فنان يقدم عمله يعني اذا ما فيش منافسة مش الناس هتقدم جديد يعني. انا اذا ما قدامي في حد بيغني او في حد قدامي بيعمل حاجة حلوة، عمري مش هغني حاجة حلوة. والملحن نفسه إذا مش أمامه ملحنين منافسين، مش ممكن يطلع أي عمل جديد للناس، حيتم هو حيبقى كما هو، اللي بيقدمه للناس هيكرر نفسه. إنما يكون في منافسة قدامه غصب عنه لازم يتعب عشان يقدم للمستمع. أنا مش قادرة أفهم ليه ما نبقاش كلنا منحب بعض، ليه ما نشتغل، ليه ما نفكر بس بشغلنا ده أهم. أنت تذكري يوم معين بدأت تحسي فيه بالمنافسة اللي من النوع ده، المنافسه اللي هي غير شريفه؟ بحس بيها يعني، بحس بايه زي ايه؟ كلام كتير. في يوم معين في حياتك حسيتي فيه انك انت بتواجهي مش بتشجيع، بعكس كده؟ لا مش كده يعني، في ساعات بتحس زي ايه مثلا؟ بحس انا من احساسي يعني، لما بتقعد بمجتمع مع فنانين مع بعض بتلاقي كل واحد قاعد بزاويه. يا اخي طيب ليه ده مش عايز يتكلم مع ده ولا ده عايز يتكلم مع ده؟ طب ليه بيكرهوا بعض؟ ليه؟ طب هل كفر اذا واحد عمل غنوة حلوة ليه التاني ما يحبه؟ ليه ما يكونوا اصدقاء، يكونوا اخوات؟ ده انا يعني، انا بفتكر يوم ما ابتدأت اعمل اول اغنية انا قلبي لك ميال، كنت فكر الايام دي كان الموجي وكمال الطويل زي الاخوات، كان المؤلفين كلهم بيحبوا بعض، كنت انا بغني بحفلات، كنا كلنا، فاكر يا وجدي، كلنا بنغني سوا، انا وعبد الحليم ونجات والشادية وصباح، وكلنا كنا بنغني بحفله واحده. ايه اللي حصل؟ كل واحد عايز يعمل حفله لوحده، وكل واحد بيقول انا وحدي وبس، ما فيش حد غيري. طب ليه الانانيه دي يعني؟ انا لما طلبوا مني قالوا لي ايه، ما عندك مانع تغني انت ونجات؟ قلت لهم لا ما عنديش مانع، اتمنى طبعا، ليه ما نغني سوا؟ الناس بالعكس بتفرح تنبسط، مهم العمل الناجح نقدمه للناس، الوصلة تكون حلوة، الناس عايزة تسمع فقرات جميلة. في يوم من الأيام حسيتي أن الملحنين بعدوا عن فايزة وما بقيتيش لاقية صحيح ملحن يلحن لك؟ فعلا يعني حصل فعلا. صدفك اليوم ده؟ لأني نجحت نجاح غير طبيعي يعني، كل سنة كان يبقى أغنية الموسم، الأغنيات اللي قدمها يعني 56 كانت أنا قلبي لك ميال، 57 كانت يما القمر على الباب، 58 عيد الأم، 6 الحبايب، يا حبيبي يا أخوي، ما فيش موسم ما يكونش فيه ليا أغنية ناجحة. اليوم اللي غنيتي فيه 6 الحبايب تفتكريه؟ طبعا. كان ظروفه إيه؟ ما بقولك، لأني عشت طول حياتي مع أمي، كان أعز إنسانة عندي هي أمي. اليوم ده إزاي غنيتي الغنوة دي؟ يعني تذكري إزاي إنه أول ما سمعه لي الأستاذ عبد الوهاب، سمعت المذهب والكوبليه، كان دايما الاستاذ عبد الوهاب ما بيعملش الكوبليهات زي بعضيها، بما انه هو مطرب طبعا كبير ومتمكن، كان دايما بيحب يعمل اغنيه كل كوبليه شكل. فانا سمعت المذهب والكوبليه زمان سهرتي وتعبتي، عجبني جدا. قال لي فايزة بكرة بقى إن شاء الله تيجي تحفظي عشان أنا كن لحنت الكوبليهات التانية. قلت له لا لا لا، أنا عايزة زي الكوبليه اللي عملته من نفس البحر نفس الوزن، خلي يعني حسين السيد يكتب لي عن نفس الوزن. يعني ما يغيرش؟ ما يغيرش، ما يغيرش في الكوبليهات. آه، لأني فعلا حلوة، تيمة جميلة كان موفق فيها يعني. ده لأني برضو الأستاذ عبد الوهاب بيحب أمه. يعني أنت يوم ما سجلت الغنوة دي سجلتيها بإحساس فني غير أداء مطربة الغنوة، يعني كنت بتأديها بإحساس إنساني. لا بقى. أنا أتحدى أي صوت طبعا باستثناء سيدة أم كلثوم يأدي ست الحبايب. خليني أغني ست الحبايب ونسمع هنا. لا، يوم ما غنيتي الغنوة لأني فعلا ست الحبايب كنت بأديها، مش أنا مثلا بغني غنوة عادية كأغنية حب ومش عارفة، لا كنت بغني غنوة فعلا لأمي اللي يعني على طول أنا بغني كل الصور، كانت فيلم بيمشي أنا بغني إزاي هي كانت كل شيء في حياتي، إزاي كانت بتشجعني، إزاي بعت صورتها الذهب عشان تجيب لي عود، إزاي كانت بتجيب لي اسطوانات ما تبخلش عليا ما تسيبنيش لحظة، وبقى نايمة عندي حفلة بنص الليل جيب لي كباية الحليب، الصبح ما تخليش حد يصحيني، تقوم الصبح تروح مسحبالي الفراخ كده وموكلها لي بقي وأنا نايمة، تعاملني كأني طفلة لغاية ما كبرت وأنا طفلة ليها، يعني ما تحسسنيش أني أنا مفروض أني أنا أعتمد على نفسي قد ما كانت يعني فعلا حنونة جدا كانت عليها. زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمر ليالي، لسه بهدود الوقت بتحمل الهم بدالي. زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمر ليالي، ولسه بهدود الوقت بتحمل الهم بدالي. أنا مويت سواري واتبادت فصاري، أنا مويت سواري واتبادت فصاري، وتصحي من الأدب وتيجي تشقري. رب خليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة حبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل اكتباب. يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي يا حبايب يا حبيبة يا حبيبة حبيبة. تعيشي ليا يا حبيبتي يا أمي ودوم لي رضاكي، أنا روحي من روحك أنت وعايشة من سر دعاكي. تعيشي ليا يا حبيبتي يا أمي ودوم لي رضاكي، أنا روحي من روحك أنت وعايشة من سر دعاكي. بتحس بفرحتي قبل الهنا بسنة، بتحس بفرحتي قبل الهنا بسنة، وتحس بشكوتي من قبل ما حسنا. يا ربي خليك يا أمي يا حبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة حبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل اكتباب. يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة حبيبة حبيبة. مدام فايزة يمكن أشرت إلى يوم بسرعة كده بتفتكريه لوالدتك اللي هو يوم ما بعت السورية عشان تجيب العود، فاكرة اليوم ده وظروفه؟ آه. تحكي لنا عن اليوم ده. ما بقولك يعني أنا ما كانش أبويا معايا، كانت أمي هي اللي عايشة معايا، يعني عشت مع أمي. أول ما فتحت عينيا ما عرفش غير أمي، كانت هي اللي كل شيء في حياتي. كان خالي الله يرحمه بيشتغل عنده يعني محل وبيساعدنا، مع أني والدي مبسوط يعني، إنما كان في ظروف كان سايبكو يعني سايبنا. فأمي مسكينة كانت عندها الأسورة بتاعتها بتاعت جوازها، فطبعا مش معقول تطلب من خالي تقول له أديني فلوس عشان أجيب لفايزة عود، لأن خالي كان متعصب ما بيحبش الفن، كان رافض جدا، وكان بيضربني كمان. يقول لي لو غنيتي يعني مش ممكن خليكي تعيشي، وانا مش ممكن. كان كل شيء في حياتي ما يهمنيش اني اعيش الا اغني. كان محافظ زياده عن اللزوم يعني، اتصور وانا عندي 10 سنين كنت بغطي وشي، ما كانش بيخليني الا ما يبقى عندي حجاب على وشي. فامي كمان كانت بتحبني اني اغني وحاسه بيا، وراحت خفيه عن خالي جابت لي عود، وجابت لي مدرس بالفتره بيكون خالي مش موجود في البيت يعلمني عزف عود، كان اسمه عمر الضرير، هو عايش لغايه دلوقتي. فكان فعلا بمرني. وبعدين كان في حبيب الدندش لي برضو، كنت انا في المدرسه وكنت اروح له، وكان الراجل ده برضو بيساعدني، حتى لدرجة الراجل اللي اسمه الأستاذ حبيب دندشلي رحمه الله، كان راجل كبير بالسن، كان عنده حوالي 70 سنة 75 سنة. تصور يا أستاذ وجدي، ما كانش حتى بيبخل عليا بالفلوس، كان يعتبرني زي بنته صغيرة، كان يأديني فلوس يقول لي خدي يا بنتي خدي عشان تشتري حاجة أنت يعني كان بيدرس لك وبيساعدك ماديا. بيساعدني ماديا. في اليوم بقى اللي والدتك قررت فيه انها تبيع اسورتها عشان تجيب لك عود، فاكره اليوم ده؟ انا بقول لك اللي كانت عز حاجه عندها بتاعت الجواز بتاعتها، فلما تستغنى عن حاجه قيمه في حياتها وتبيعها عشان ده طبعا شيء كبير جدا مش ممكن انساه. فاكره اليوم ده يعني؟ فاكره. وبقت هي سعيده جدا، وكان عودي صغير جدا يعني فعلا عشان اقدر اعزف عليه، وكانت فرحانة وسعيدة، ولدرجة أنا من فرحتي مش ممكن حد يصدقني يعني. الناس هيقولوا يعني، بس أقسم بالله العظيم بقوله بصدق، أني تعلمت لوحدي خلال 4 أيام أدوزن العود لوحدي. لوحدك؟ لوحدي من دون أي حد. بيوتني بإحساسي يعني، بحساسية بتاعتي، ما عرفش بقيت أدندن كده كده كده كده كده يعني، أبقى مدوحرة كده لغاية ما إيه فعلا. وبتعزف عود لحد دلوقتي؟ يعني انا دلوقتي ما عدتش مهتمه بالعزف العود، انما يعني مجرد الفتره اللي اتعلمت فيها عزف عود افادتك بعد كده في الفن يعني. لا يعني بعرف طبعا اعزف العود، انما ما عدتش عندي براتيك، لاني ما بعزفش كل يوم كل يوم كل يوم. العود لازم برضو لازم يكون فيه تمرين. لو نقلنا على يوم نقول فيه ان ندمت فايزه احمد انها غنت غنوه في معينه يعني غنوة. في يوم غنيتي غنوه وندمت انك غنيتيها؟ هي مش غنوة واحدة، كذا غنوة ندمت كتير. يعني بيحدث أيام الندم دي في حياة الفنان بتبقى موجود. طبعا في أشياء طبعا كل فنان بيبقى مش موفق فيها، يمكن يجوز مش من الملحن، بيكون هو نفسه اللي بيغني مش مناسبة لصوته أو مش مناسبة لصوتها. كان زي إيه كده، ناخد مثل منهم؟ مثلا أغنية قولي يا عزول أنا ما كانتش يعني ما كنتش بحبها. من قلبي رغم من انها خدت شهرة اياميها، ومن قلبي ومن قلبك، مع انه لحنها حلو، انما انا كصوتي ما بغنيها ما عرفش ما حسيتش فيها. ندمتي اني غنيت الاغاني دي يعني؟ مش ندمت يعني، انا يعني ما عرفش، يمكن انا كنت ساعتها مش موفقة، يمكن مش ملائمة لصوتي يعني، ما بحبهاش. يعني حسيت ان ده مش لونك، مش ومش هو اللي انت قررت انك تغنيه في حياتك. إيه لو نقلنا على يوم نقول ان فايزة احمد يوم له ذكرى مع فايزة في السينما، يوم فكرت انك او عرض عليك انك تشتغل في السينما؟ لو هو السينما ما كانوش بيقدموني بصورتي الحقيقية يعني، اما جابوا بنت لسه مبتدئة وصوتها حلو ونجحت يلا اطلعي يمثلي، وطبعا انا ما عنديش فكرة عن التمثيل ولا بعرف اتصرح ازاي ولا بعرف اللبس ايه هو يعني، ازاي لازم واحد يلبس بالنسبه للسيناريو او بالنسبه للسكريبت يعني، في حاجه اشياء كده بيقولوها بالسينما سينما يعني مفروض كل مشهد يكون فيه لبس معين، فكان اي كلام بس يلا وغني وخلاص. يعني انا اعتبرها طبعا خطوه ما كانتش موفقه ابدا، ومش ما تاديش الصوره الحقيقه، وكمان بوقتها كنت خاسه جدا من يعني الايام من الايام اللي بتعتبريها برضو انك عملت فيها اعمال ما هياش ما كانش لازم تعمليها. لاني اثناء الوقت ما كانش بصالحي، اولا كان صحتي وحشه، كنت بصدمه، كان وزني 45 كيلو، فين دلوقتي انا وزني 64 كيلو، يعني في فرق طبعا في 50% فرق يعني. لا انت عارف حتى الطفل يعني لما مسكين بيبقى عيان بيجيله نزله معويه، بتلاقي ملامحه كلها اتغيرت من الخساسان. ازاي انا بقى ست بقى وطولي بقى طويله وخسيت بقيت 45 47 كيلو؟ مش معقول، كنت هيكل عظم الحقيقه يعني. فلو انا جتني الظروف ومثلت بمرحلة أنا بصحتي دي كنت فعلا يبقى صورة تانية شيء آخر يعني غير الأول. يعني دي من الأيام أو الأفلام اللي عملتيها دي بتمثل عندك الأيام اللي عملتي فيها حاجات ندمان عليها؟ طبعا جدا ده أنا لما بشوفها بالتلفزيون بقول لها ماليش علاقة فيكي، ما عرفكيش، بروح طافية التلفزيون بقول مش أنا. يا جماعة بتشبهني، يقولوا لي لا طلم طيب. أنا حسأل عن يوم يمكن يكون شخصي شوي، عن ذكريات اليوم اللي شفتي فيه محمد سلطان لأول مرة. حلوة دي. محمد سلطان شفته كذا مرة، يعني أول مرة شفته اليوم اللي شفته فيه الأول مرة بقى. ذكريات اليوم ده. أول مرة شفته عند الأستاذ فريد الأطرش، وطبعا ما فيش أي نظرة وحشة يعني. قلت له الأستاذ فريد، طبعا بطبيعتي أنا صريحة دايما، قلت له والله الشاب ده هيكون له نجاح، يعني هيبقى ناجح، يا ريت تستغله بافلامك، ولان وجهه يعني الوجه بتاعه جميل جدا وممكن يعمل حاجه كويسه في السينما. قال لي ايوه والله فايزه انا اخدته بكذا فيلم. وبعدين هو قاعد قلت له انت طيار؟ انا قبل ما اعرف انه هو بيمثل قلت له انت طيار؟ قال لي لا انا مش طيار، كان لابس جاكيته كحلي وفيها زراير فضي. قلت له لا طيار. قال لي يا ستي والله مش طيار. قلت له لا ازاي انت لابس جاكيته كحلي تبقى طيار؟ قال لي طيب يا ستي عايزاني ابقى طيار؟ طيار طيار خلاص بقى. خلاص يا ستي. وبعدين فاتت الظروف دي وما عدتش شفته الا بعد سنه، شفته برضو مع اخ صحفي، قال لي الاستاذ محمد سلطان، كنا قاعدين كان معزوم هو الصحفي عند محمد سلطان، فانا جايه كنت بسال عن الناس، فبالصدفه دي شفت برضو الاخ الصحفي، قال لي استاذ محمد سلطان بحب يسلم عليك. قلت له اهلا بيك، اهلا، سلم عليا. فيومي عزمني على البطيخ وكان الدنيا حر جدا، وقلت له لا لا ميرسي انا مش عايزه اي حاجه. قال لي لا لازم تاكلي. فلقيت غصب عليا، قلت له مش عايزه لا لازم تاكلي. راح كان لدرجه اني جاب البطيخ بقى يقطعه بايده ويأديها لي. فحسيت هنا اني قدي ايه انسان حنين، وكان ناقصني الحنان. يعني ما كانش حد يعني بيعطف عليا، وما كنتش بحس بالحنية، ما كنتش بحس حد بيهتم بي، عارف ازاي؟ فحسيت اول مرة واحد يعني بيحن عليا. فانا اخدت البطيخة من ايده كده وبقيت كده يعني مبسوطة، يعني اني انسان لطيف كده ويعني عنده ذوق وغصب علي وخلاني اكل. فمن يوميها فعلا حصل الصداقة. لا بعديها بسنة ما شفتوش برضو. شوف ازاي بعد يوم البطيخ، بعد يوم البطيخ بسنة تانية برضو شفته بقاعدة، برضو كان بيعزف عود. شوف كل مرة سنة. كان في قاعدة كده برضو عند زميلة ليا، قاعدين مع بعض، وبعدين ما لقيته اللي بيعزف عود وبيغني وبيسمعني اغاني كان بملحنة هو صغير. فقلت له الله انت يعني عندك موهبة التلحين. قال لي قصة حياته بقى، اني ازاي كان عبد الوهاب بيقدمه باسكندرية، كان هيطلع مطرب، وبعدين استاذ حافظ عبد الوهاب باسكندرية قدمه في الاذاعة وكان له الحان، وقال لي لحنت لعبد اللطيف تلباني، لحن لعبد اللطيف تلباني هم وصغيرين. كان في اسكندرية. فحسيت قلت ايه المانع، انا كان عندي فعلا ما كانش عندي اغاني اثناء، وكان في ازمة ملحنين، قلت ما اجرب حظي يمكن. وفي حمزة كمان كنت شفته في المعهد الموسيقى، أم قالوا لي في شاعر جديد موهوب يعني يا ريت تتعاوني معاه. فجيت قلت له سمعني، فسمعت منه كلام فعجبني، قلت له تعالى يا حمزة. انا هاخد منك كلام وهعمل لك كذا حاجه. كان اول مره في حياته برضو حمزه بي يعني انت قدمت الاثنين مع بعض مع بعض في وقت واحد. بفكر فيك وبشوف اشواقك في عينيك واستناك انت اللي تقول وعيني اما بتفرح بيك وشفايفي باسمك تناديك وايديا وهي في ايديك بيبان قلبي عليك مشغول. حبيتك وبدار عليك ليل نهاري بفكر فيك وبشوف اشواقك في عينيك واستناك انت اللي تقول وعيني اما بتفرح بيك وشفايفي باسمك تناديك وايديا ويا في ايديك بيبان قلبي عليك مشغول. تيرم بابا ترارارا تيرم بابا ترارارا تيرم بابا ترارارا بيبان قلبي عليك مشغول. تيرم بابا ترارارا تيرم بابا ترارارا تيرم بابا ترارارا بيبان قلبي عليك مشغول. حكايتي فنايا بتفتن عليا وداريها عنك وتكسفني هي حكايتي فنايا بتفتن عليا وداريها عنك وتكسفني هي ويا ريتك تفهم على طول ويا ريتك انت اللي تقول ويا ريتك تفهم على طول ويا ريتك انت اللي تقول. حبيتك وبدار عليك ليل نهاري بفكر فيك وبشوف اشواقك في عينيك واستناك انت اللي تقول عيني اما بتفرح بيك وشفايفي باسمك تناديك وايديا ويا في ايديك بيبان قلبي عليك مشغول. من هنا بقى ابتدينا بعد كده لقيت جه لعندي بقى وقعدنا فشاف عود عندي في الركن كده فلقيته خد العود وقعد يعزف بيه. قلت له الله انت فين ممثل ولا بتعزف عود ازاي؟ قعد يقول لي قصة حياته ان هو كان بيغني وصغير وحاجات من دي وبعدين هو يقولها لك يعني يقولها لك عشان ما احرقش. وبعد كده فعزمتهم على الغدا فكان هو قال لي لازم اسافر اسكندرية عشان اهله هناك فكان في المجلة غنوة ليا مكتوبة ففوجئت فيه ملحنها وجاي هنا على مصر. قلت له الله انت ملحن كمان؟ فلقيته بيغني اغاني قديمة بتاعت الاستاذ عبد الوهاب وحاجات من دي فانا طبعا من نوعه يعني انت عارفني وهابيه. قلت الله ده ازاي بيحافظ اغاني الاستاذ عبد الوهاب ازاي؟ ما عندكش فكره. اثر بيا زياده فعلا حبيته زياده فابتدى سمعني لما رجع تاني الحن لحن عمله كده. قلت الله ده ملحن كمان ده طب حاجه كويسه. وانا كنت بوقتها بحاول اكتشف حد يكون جديد عشان اتعاون معاه يعمل لي حاجه بالازمه اللي انا فيها ما فيش حاجة جديدة بقدمها. وابتديت طبعا بانهيار تام وما فيش حاجة بعملها بصعود خالص كل حاجة بحس كل ما اطلع خطوة اعملها بالنزول لان الفنان عمل قبل كل حاجة وجديد يعني اذا ما فيش جديد مش ممكن تتقدم الى الامام. يعني الصوت وحده فعلا يعني كل واحد يقول لك الصوت هو اي نعم طب ما ممكن كانت ام كلثوم تطلع تقول يا ليل يا عين وخلاص وهي ام كلثوم. ام كلثوم الصوت الجبار الخطير اللي يعني اللي عايش الملايين بصوتها ملايين العالم كله فما كانتش بتعتمد بس على انها تقدم هي حاجه اي حاجه بصوتها كانت برضو بتهتم بالغنوه في الكلام والشخصيه. طبعا ده مهمه شخصيه الفنان الناس ملهاش علاقة بشخصية الفنان يعني ممكن إنسان يبقى شخصيته زي الزفت وممكن يكون أخلاقه مش كويسة، إنما ممكن يكون هو بيقدم حاجة كويسة للناس وما بيحسوش بالخلفيات. بس مين اللي ممكن يأثر بديه ممكن يعليه ويوطيه؟ هو الله. يعني هو اللي أثر بصعوده أو بنزوله. ليه؟ لأنه هو بيحس بكل إنسان، إنما الناس ما بتحسش بالخلفيات. الناس بتحس بعملك أنت بتقدم لهم جديد. إذا أنت نيتك سليمة كان الله سبحانه وتعالى نجحك وقدمك للناس بالصعود. فإذا أنت بتغش الناس فربنا سبحانه وتعالى مش ممكن يوصلك اللي أنت عايزه تقدمه. كنتم مع فايزة أحمد ومع المشوار. وجود برضو سلطان معايا ساعدني على استمرار المشوار اللي أنا ابتديت فيه. ومعكم وجدي الحكيم. مستمعين الأعزاء، أيضا الفنانة القديرة فايزة أحمد كانت ضيفة برنامج أكثر من غلطة. تعالوا نستمع لهذا البرنامج الآن. غلطة واحدة. لا أكتر كتير. أكتر من غلطة. محمد حمزة الإعداد. التقديم فرج أبو الفرج. أنا بعتبر في غلطة في حياتي دايما كل ما بشوفها بتضايقني، لأني كنت صغيرة في وقتها وما كنتش على وعي فني زي دلوقتي. بوقتها كنت عايزة أعمل أي حاجة عشان الناس كلها تسمع فايزة أحمد. فكان كلمني رمسيس نجيب قال لي في فيلم وسادة الخلية الفيلم كله بتدور أحداثه من خلال صوتك يا فايزة. فأنا طبعا على طول فرحت، خصوصا في عبد الحليم حافظ هو بيقوم بالبطولة الأساسية، وكنت سعيدة جدا بهذا اللقاء وهذه الفرصة بالنسبة لي كلسه جديدة ولأول مرة يعني بظهر بأفلام بالصوت وحاجات من دي، يعني ما كنتش لسه ليها تجارب قبل كده. فقلت كويس. وقال لي بعدين هي عبارة عن ديسك أسطوانة بيهديها الحبيب لحبيبته بالفيلم وبتدور الأحداث من خلالها. وبعد كده فوجئت لما تعرض الفيلم، صدمت صدمة ما يعني درجة فعلا لغاية دلوقتي كل ما بشوفها في التلفزيون بتضايق لدرجة يعني بتصعب عليا نفسي. لقيت جابوا واحدة تانية، مش أنا، جابوا واحدة تانية صوروها ولبسة فستان حتة طالعة وحتة نازلة كده، يعني وضع مش سليم، وحركات بتعمل حركات أوفر كده على المسرح، يعني صوت حلو واحدة بتعمل حركات كوميدي كده، كوميدي بتضحك، يعني مش مطابق مع الصوت اللي بيقدم أسمان أسمان. فأنا يعني طيب ليه رمسيس نجيب مثلا ما دعانيش قال لي تعالي صور الغنوة؟ ما كانش واضح في الإعلانات؟ لا ما كانش واضح، حاطط بالإعلانات إن فايزة أحمد بتغني بالفيلم، فأنا ما كنتش أعرف إني جايب حد مصور ومطرحي. فكل الناس اللي ما بيشوفوا التلفزيون بيعرض دايما في التلفزيون بيفتكروني أنا اللي مصوراه لأني واخد الممثلة من بعيد. وطبعا هي كانت رفيعة بأثناءها، أنا كنت رفيعة شوية، فمش مقدم الوش بتاعها، وبعدين بتعمل حركات إيدها كده حاجات أوفر، يعني حاجات ضحك، عارف إزاي؟ فكل الناس فاكريني أنا اللي مصوراها. وبعدين كان نفسي وقتها أني فعلا كان مفروض يعني أنا أبعت له كنت مثلا إنذار قل له أرجوك يعني تشيل الصورة بتاعت اللي حاططها دي مشوهة صوتي، وأنا مستعدة بدون أي مقابل وأدفع حتى تصوير الشوط ده لو كان على حسابي اللي من لقمة عيشي في وقتها انه بس كان مفروض كان يصورني. فانا طبعا بوقتها ما كنتش بفكر بالحاجات دي، ما كانتش بتهمني الحاجات دي، بس دلوقتي ايه بحسها، بلاقي الناس بيقولوا لي شفناك في التلفزيون. يا سيدي يا ناس، يا هو والنبي، مش انا دي، دي واحده تانية اللي مصورينها. بس هي الغنوه حقيقه يعني كانت جميله، بس غلطتي اني انا كان بوقتها كان مفروض فعلا كنت لازم، مفروض كنت اخد موقف، ولان ده كل عمل محسوب في حياتي. الفنانة فايزة أحمد، قبل ما أفكرك بأخطائك، لو سألتك وقلتلك إيه الغلطة اللي وقعت فيها زميلة ليكي في المهنة وما تحبيش توقعي فيها؟ الحقيقة غلطة مطربة زميلة لي وصلت إلى القمة بجدارة حقيقة، وفجأة انسحبت من الميدان، وما عرفش ليه تركت الساحة، مش عارفة ليه. يعني هل هي مثلا خوف من المسؤولية، أو خايفة تقول للناس إيه، تقدم لهم جديد إيه؟ نقدر نعرف اسمها مدام فايزة؟ الناس عرفتها طبعا بدون ما أقول اسمها. طب أفكرك بأخطائك أنت؟ يلا أقول. أخطأت الفنانة فايزة أحمد حينما هاجمت الموسيقار محمد عبد الوهاب على صفحات الجرائد. طبعا الموسيقار محمد عبد الوهاب مش ممكن حد يقدر يهاجمه، لأنه هو قمة من الناس اللي كلنا انتشأنا على مدرستهم. إنما لما أنا يعني بتكلم على الموسيقار رياض صنباطي لم أخطئ، لأن رياض صنباطي كان شيء كبير جدا في حياة أم كلثوم، ومدحت أنا يعني عن ألحانه للعملاقة المرحومة أم كلثوم. يعني الهجوم على أي مثات آخر لم أخطئ حينما أتكلمت عن الصنباطي، وبالتالي لم أخطئ في حق الأستاذ محمد عبد الوهاب. أظني طبعا الأستاذ عبد الوهاب نفسه بيشهد أن الصنباطي تاريخه العملاق مع أم كلثوم، كلنا ما بننكر رياض الصنباطي في الأطلال أو من أجل عينيك أو هل تلاقي الأمر، كل العرفات ولدى الهدى سلو قلبي. يعني أنا مش بتكلم إيش معنى على طول. حضرتك قلتي إن ألحان عبد الوهاب لأم كلثوم ما نجحتش زي ألحان الصنباطي، أو ما معناه هذا يعني؟ ده كان طبعا الشطة دي موجودة من الصحافة زيادة. يعني أنا أساسا كنت بتكلم عن أستاذ رياض الصنباطي على ألحانه لأم كلثوم، والحاجات الفلفل دايما بتبقى غلطانة ولا مش غلطانة؟ لا مش غلطانة طبعا. لما أنا أمجد فنان كبير زي الصنباطي، طبعا رياض الصنباطي لا يقل قيمة عن أستاذ عبد الوهاب، يعني أنا مش بتكلم عن واحد نكرة. أفكرك بغلطة تانية؟ حاضر. أخطأت الفنانة فايزة أحمد حينما قصرت أغانيها فقط على ألحان الفنان محمد سلطان، بينما قدم لها عمالقة التلحين الموجي والطويل وبليغ حمدي ألحانا ناجحة في بدايتها الفنية. الحقيقة أنا لو تكلمت البرنامج مش هيسع المدة اللي أنا هتكلم فيها. في دقيقة واحدة. يعني عايز أقول لك المختصر، أنا عمر صوتي ما امتنعش عن ألحان أخواني وحبايبي الملحنين اللي ابتدأت معهم. في الفترة الأخيرة ما فيش ألحان بالمرة أبداً. ده أنا عملت ملحمة غنائية اتذاعت سنة اللي فاتت لمحمد الموجي، كان فيها 13 حلقة. غير هذه المسرحية يعني؟ مش مسرحية، كانت غنائية دينية عملتها. هو الكسل من الملحنين، يعني أنا بكلم الموجي عنده كلام بقال، وعنده واخد مني كمان عربون من صوت الفن عشان يعمل لي غنوة. طب أعمله إذا هو مثلا ما بيشتغل؟ طب كمال الطويل. كمال الطويل أنت عارف كمال الطويل التجأ دلوقتي إلى الإنتاج، يعني كمال من الصعب دلوقتي يعني أنك تقابل معاه عشان نعمله، لأنه هو نفسه مش مهيئ دلوقتي بوقت الحاضر عشان عايز يقدم حاجة لي. أنا دايما بكلمه أستاذ كمال الطويل، لأني أنا من أشد المعجبين بألحانه، لأنه كمال الطويل مدرسة حقيقة. يعني بليغ حمدي، بليغ حمدي ابتديت معاه في بدأ حياتي طبعا، وكان في ظروف بعدتنا عن بعض يعني، وبعد كده ما كانش في نصيب يعني نلتقي مع بعض. مدام فايزة أحمد غلطانة ولا لأ؟ لا طبعا مش غلطانة، لأني أنا عايزة أقول لك حاجة، صوتي موجود وبيتي موجود وتليفوني موجود، حتى في تليفونين عندي نمرتين، يعني إذا كان هما بيقولوا التليفون هذا عطلان أو مشغول، لا عندي نمرتين. أخطأت الفنانة فايزة أحمد حينما تقدم في حفلتها الغنائية أغاني مدتها ساعتين أو أكثر، بينما روح العصر لا تحتمل هذا. أنت دلوقتي اللي أخطأت. دلوقتي. إزاي؟ لأني أنا دلوقتي أنا لسه بقول لك أني أنا قدمت كل الألوان. يعني أنا لما بعمل أول حفلة الأغنية في أول حفلة بضطر أني غنيها مدة طويلة علشان المونتاج. ليه؟ مثلا ممكن الفرقة تغلط، أنا ممكن أغلط، يحصل حاجة بالكهرباء لا سمح الله، بيحصل كتير فعلا. أنا بعمل المونتاج لقيت كتير حاجات كتيرة حصلت خلال يعني أسباب فنية فقط، يعني عشان خاطر أجمع اللي أنا عايزة أخده. في النهاية قولي الفنانة فايزة أحمد، غلطة واحدة ولا أكتر من غلطة؟ هي في العمر، أنا عندي غنوة اسمها غلطة واحدة، في العمر واحدة. غلطة واحدة، لا أكتر كتير. أكتر من غلطة. محمد حمزة، الإعداد. التقديم فرج أبو الفرج.